فإنما الذي احتج به آدم هو أمر المصيبة، فما حصل من مصيبة لآدم ولبنيه من إخراج آدم عليه السلام من الجنة إنما كان لأجل ما وقع من هذا من هذه المصيبة، فهذه المصيبة وقعت بقدر الله عز وجل وهي من تقديره. أما الذنب فإن آدم عليه السلام قد تاب من هذا الذنب، ومن تاب من الذنب فلا ذنب عليه. فقال المصنف: وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، ليس من هذا الباب، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس، لو كان في هذا عذر بالاحتجاج بالقدر في أمر الذنب فإن هذا سيكون حجة لإبليس ولقوم نوح وقوم هود بل وكل كافر. ولا أيضا موسى لام آدم لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة أي الإخراج من الجنة. ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فهذا يدل على أن اللوم على المصيبة وليس على الذنب. فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فإذا لا حجة لإنسان بالقدر في شأن ذنبه الذي أذنبه، فهذا أمر لا يجوز الاحتجاج به، ولا يجوز أن الإنسان يجعل من القدر حجة له في شأن ارتكاب الذنب والوقوع في الذنب. فإذا فعل ذنبا من الذنوب قال: هذا قدر الله علي. لا، ليس القدر حجة في المعائب، إنما القدر حجة في المصائب. فإذا وقع الإنسان مصيبة من المصائب فله أن يحتج بالقدر، لأنه كما تقدم أن العبودية على قسمين: عبودية عامة، والمقصود بها عبودية التسخير، وهي أن الخلق كلهم مقهورون ومربوبون لله عز وجل، وأن هذا الذي يكون في هذا الكون هو بتقدير الله عز وجل وإرادته. وعبودية خاصة وهي عبودية الاختيار، وهي العبودية التي هي عبودية الأمر والنهي، والتي رتب الله عز وجل عليها الثواب والعقاب، والتي جعل الله عز وجل فيها للخلق مشيئة، تلك المشيئة تحت مشيئة الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهي مشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فمن أمر الله عز وجل وقدره الكوني أنه ابتلى العباد بأوامر ونواهي، ويرتب على ذلك الثواب والعقاب، فإذا على المسلم أن يعظم الأمر والنهي، وأن يعظم أمر الثواب والعقاب، وعليه أن يجتهد في امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. فإذا جاء الأمر فعليك أولا الامتثال، عليك الامتثال لهذا الأمر، وثانيا عليك أن تلزم الاستغفار والتوبة، لأنك مع امتثالك واجتهادك فأنت محل الخطأ والتقصير، فهذا في جانب الأمر. أما في جانب القدر فأنت عليك أن تستعين بالله عز وجل في فعل المقدور، في فعل ما أمر به سبحانه وتعالى من أمر الدين الشرعي، وعليك أن تصبر على المقدور، عليك أن تستعين بالله عز وجل في فعل ما أمر به وأن تتوكل عليه. وهذا هو قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فالناس في هذا الباب على أربعة أقسام، الناس في هذا الباب على أربعة أقسام: قسم عظم الأمر والنهي واجتهد وامتثل، وكذلك عظم القدر فتراه في الأمر والنهي مجتهدا ممتثلا، وتراه كذلك حريصا على الاستغفار والتوبة لعلمه بنقصه وقصوره، وتراه أيضا على هذا مستعينا متوكلا على الله سبحانه وتعالى يسأله العون ويسأله التوفيق ويسأله السداد والرشاد. فهذا الصنف الأول من أصناف الناس. وأما الصنف الثاني فبعض الناس يعظم الأمر والنهي ولكنه لا يعظم باب القدر، فتراه تارة بين العجز وتارة مع الجزع، فهو يعجز ويتعاجز عن فعل الطاعات وامتثال أوامر الله عز وجل، وإذا جاءه القدر من أقدار الله عز وجل جزع ولم يتصبر، وقد يكون مع هذا نوع تسخط على أقدار الله عز وجل وتشكي، وقد يكون يتبع هذا والعياذ بالله أنه قد يكفر بالله عز وجل من هذا الباب لاعتراضه على قدر الله عز وجل. فهذا لا شك أن حاله حال ضعف، ويخشى عليه أنه في لحظة ضعف أن يقول كلمة كفر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. وكما جاء: إن الرجل لا يقول كلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله عز وجل تهوي به في النار 70 خريفا. فإذن بعض الناس قد يعظم الأمر ولكنه في باب القدر دائر بين العجز والجزع، وبعض الناس قد يرى القدر ويعظم القدر والحقيقة الكونية لكنه يعجز في جانب الأمر والنهي، فلا يمتثل أوامر الله عز وجل، وتراه مقصرا في هذا الباب. فهذا لا شك أنه نقص في حاله ونقص في أمره، وقد يكون كما نرى في بعض أحوال الناس للأسف يحتج بهذا، فإذا قلت له: ما لك لا تصلي؟ قال: لو شاء الله هداني لهداني. فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فمثل هذا كلمة حق ولكن أراد بها باطل. فالله عز وجل كما قال: فهديناه النجدين، فقال: فهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فنعم، الهداية بمعنى هداية التوفيق والإلهام هذه بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملكها أحد، ولكن على العبد أن يسعى لامتثال أمر الله عز وجل وشرعه وطاعته، وأن يسعى لتحقيق السبب الذي ينال به جنة الله عز وجل وينال رضوان الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر مآل أهل الجنة قال جزاء بما كانوا يعملون. فالباء هنا باء السبب، فالله سبحانه وتعالى جعل للسعادة أسبابا، وهذه الأسباب على المرء أن يأخذ بها، وهي من القدر، وهي من القدر. فلما سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي وعن الأدوية التي يتداوون بها، قال هي من قدر الله، هي من قدر الله. فمن قدر الله عز وجل أن جعل للسعادة والجنة أسبابا على المرء أن يمتثل بها. فتعظيمه للقدر واستهانته بالأمر والنهي لا شك أن هذا خلاف الحق. والقسم الرابع من لا يعظم القدر ولا يعظم الأمر والنهي، ولا شك أن هؤلاء هم أضل الناس وأبعد الناس عن طريق الهدى وطريق الحق. فإذن إذا أراد العبد أن يحقق أسباب السعادة والخير في ذات نفسه فعليه أن يراعي كلا الأمرين، أن يراعي قدر الله عز وجل، وذلك بأن يستعين بالله عز وجل وأن يتوكل عليه في باب الأمور الشرعية، وعليه كذلك أن يصبر على أقدار الله عز وجل وما قد يصيبه، وعليه في جانب الأوامر أن يمتثل، وعليه أن يتوب وأن يستغفر. فهذا هو الصراط المستقيم وطريق الحق وطريق الصواب. فالذنوب كما يقول المصنف، وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، ليس له أن يذنب، لأنها نواهي الله تعالى نهى عنها، فأمر الله سبحانه وتعالى بالانتهاء عنها. فعليه أن يسعى وأن يجتهد بأن لا يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من صنوف المعايب، يتوب من صنوف المعايب، ويصبر على المصائب، ويصبر على المصائب. فأنت هنا تراعي مقام أنك محل ذنب وخطأ وقصور، فتستدرك ذلك بالتوبة والاستغفار، وعليك أن تحرص أشد الحرص عن البعد عن الذنب وعن اقتراف الذنب، لأن ذلك مما قد يكون سببا في الختم على القلب والطبع على القلب. والله عز وجل يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والران هو الصدأ، وهذه الخطيئة وهذا الذنب كما أسلفنا كما جاء في الحديث أنها نكتة سوداء. فإذا يعني كما جاء في الحديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فانظر كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن بتتابعها وورودها على الإنسان، أنها كأعواد الحصير، كيف تكون متلاصقة متتابعة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي عوادا متتابعة. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، الكوز هو الإناء، ومجخيا أي مقلوبا. انظر إلى الإناء كيف يكون مقلوب، هل يدخل فيه شيء؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وقلبا أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فإذا على المرء أن يحرص عن الإقلاع عن الذنب، وأن لا يرتكب الذنب، لأن ارتكابه للذنب يعني أنه لحقه من أثر هذا الذنب أنها نكتة سوداء في قلبه. ثم الذنب وراء الذنب، وهكذا تتتالى الذنوب حتى

فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل، وأهل الطاعة والمعصية، وأهل البر والفجور، وأهل الهدى والضلال، وأهل الغي والرشاد، وأهل الصدق والكذب. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق، حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. نعم. قول المصنف: وكذلك ذنوب العباد يجب على العباد فيها أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني بحسب قدرته. ذكر المصنف لهذا الأمر لأن أولئك الذين عظموا الحقيقة الكونية دون الحقيقة الشرعية وزعموا أن المقصود هو تحقيق الجانب الكوني القدري وشهود هذه الحقيقة فقط دون الحقيقة الشرعية، من ضمن ما اعتقدوه وما قالوه تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعطيل الجهاد، عطلوا ذلك لأنهم يقولون يكتفى بشهود الحقيقة الكونية، وهؤلاء في نقصهم على مراتب وعلى درجات، فمنهم من أدى به هذا القول وهذا الاعتقاد وهذا الحال إلى أن قصر في الأوامر والنواهي بذات نفسه، وإذا ما هو قصر فيها بذات نفسه حتما لن يكون هذا دافعا له لأن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. ومنهم من جمع مع تقصيره والعياذ بالله أنه على فعل للذنوب والآثام، بل وكبائر الذنوب، فيقترف كبائر الذنوب لأنه يقول بحد زعمه أنه مكتف بشهود الحقيقة الكونية القدرية، ولذلك يسقط عن نفسه الأوامر والنواهي، بل كما سيأتي من قول بعضهم أنه يزعم أنه بحر والبحر لا يتكدر بقليل من القذر والوسخ، إلى غير ذلك من مزاعمهم. ومنهم من تجاوز به الحال إلى أن لم يعترف حتى بوجود الله عز وجل، وجعل وجود الله تعالى وجود المخلوق وجودا واحدا. فهكذا الباطل يمتد بصاحبه، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حال البدعة أنها تكون في أول الأمر كمقدار شبر، صاحب البدعة يبتعد عن السنة مقدار شبر، ثم يأتي من بعده فيكون الابتعاد مقدار ذراع، ثم يكون باع، ثم إلى ما شاء الله. فهؤلاء إن استهانوا بالأمر والنهي أولا وقالوا الناس عوام وخواص، والعوام هذه العبادات لهم من الشرائع والأوامر والنواهي، وأما الخواص فعلى حد زعمهم مستغنون بشهود الحقيقة الكونية على حد زعمهم، فجاء من بعدهم وأضاف إلى ذلك أنه أيضا ما دامت الأوامر والنواهي لا اعتبار لها، فأيضا حتى النواهي لو اقترف ما اقترف من الكبائر والذنوب ونحو ذلك فهذا أمر أيضا مع شهود الحقيقة الكونية القدرية على حد زعمه لا تتريب عليه فيه، ولا لوم عليه فيه، ثم يأتي من بعده ويقول لا، ما دام كل هذا لا اعتبار له، فإذن حتى وجود الخالق نفسه يعود إلى الحقيقة الكونية القدرية فيهدمها أيضا، يأتي ويهدمها. فهكذا، فمن ضمن ما ابتليت به الأمة، وهذا نراه إلى يومنا هذا، تعطيل الجهاد عند هؤلاء، وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم لا يرون قيمة للأمر والنهي، لم يعظموه، فآل بهم المآل إلى أن سووا بين البر والفاجر، وبين المؤمن والكافر، وسووا، بل سووا بين الخالق والمخلوق، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، كما وصف الله سبحانه وتعالى في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذه ظلمات الكفر والشرك والبعد عن صراط الله المستقيم. وهذا الباطل كما سيأتي إنما جاءهم من أمرين: الأمر الأول زعمهم أن شهود الحقيقة الكونية يكفي، فبالتالي استهانوا بالأمر والنهي من جهة. والأمر الثاني أنهم زعموا أنهم بهذا الشهود الذي ادعوه وزعموه أنهم يسعهم الخروج عن الشريعة، عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى حد زعمهم ما دام أنهم لهم اتصال بالله عز وجل مباشر، تعالى الله عما يقولون، فإن ذلك يعني أن الشريعة لا تلزمهم، أن الشريعة لا تلزمهم، وبالتالي قالوا بالخروج عن الشريعة والأمر والنهي. ولهم دعوة ومزاعم سنأتيها عند الكلام عن قصة الخضر مع موسى عليه السلام وتفنيد هذه الدعوة. لكن هذا الباب من أبواب الضلال الذي دخلوا إليه، دخلوا إلى هذا الأمر من هذا الباب. فذلك استمساك المؤمن بالقدر واستمساكه بشرع الله عز وجل هذا الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذن أنت مأمور بالاعتصام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الاستمساك لا يأتي إلا من خلال العلم والعمل، بأن تعلم وأن تعمل. فالله عز وجل أمرك بالعلم وأمرك بالعمل، فإذا ما أنت استمسكت أغلقت أبواب الضلال التي فتحها هؤلاء، حتى آل بهم المآل إلى أن الأمة ضيعت ما امتازت به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعلاء كلمة الله عز وجل، فخذلوا وضيعوا أمر الدين بسبب هذه الدعوة. فذلك أورد المصنف هنا فقال: أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، ويحب في الله ويبغض في الله. إذن الولاء والبراء والجهاد الكفار والمنافقين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب القدرة، هذا أمر هو من خصائص أهل السنة والجماعة، يحرصون عليه ويؤدونه ويقومون به أداء لهذا الواجب، لأن الله عز وجل فرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وفرق بين البر والفاجر، وفرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك، فالله سبحانه وتعالى مثلا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فرق. وقال سبحانه وتعالى في شأنه يعني قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فنظائر هذا مما يفرق الله سبحانه وتعالى فيه بين أهل الحق والباطل، وأهل الطاعة والمعصية، وأهل البر والفجور، وأهل الهدى والضلال، وأهل الغي والرشد، وأهل الصدق والكذب. فنظائر هذا في القرآن كثيرة، فهذا يتحقق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والولاء والبراء والحب في الله والبغض لله عز وجل. فمن شهد الحقيقة الكونية كما زعم هؤلاء دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق. فإذن يجب أن تعلم أن هناك تفريق، وأن الإنسان يجب أن يؤمن بالحقيقة الكونية وأن يؤمن بالحقيقة الدينية، وأن يراعي كلا الأمرين كما ذكرنا، أن يؤمن بالقدر وأن يؤمن بأوامر الله تعالى ونواهيه، وأن يعظم الأمر والنهي والثواب والعقاب، عليه أن يراعي ذلك. فهؤلاء الذين زلوا في هذا الباب وضلوا في هذا الباب شهدوا الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية، فسووا بين هذه الأصناف، عندهم سواء، لأن عندهم من جاء بالحقيقة الكونية وآمن بالقدر وحده عندهم يكفي. وهذا أمر كما قلنا حتى إبليس يؤمن به، وحتى أهل النار يؤمنون به، وحتى أهل الشرك يؤمنون به، ولكنهم ما أغناهم وما كفاهم وما نفعهم، فلا يكفي وحده، لا يكفي وحده. حتى آلت بهم هذه التسوية أن سووا بين الله وبين الأصنام، أن سووا بين الله وبين الأصنام، فعندهم عبد الله أو عبد الصنم أو حتى عبد الكلب والخنزير، عندهم سواء، عندهم سواء. وأشعارهم وكلامهم، الإنسان ينزه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول هذا الكلام، لكن هذا الكلام مدون في كتب أهل العلم. وتسوية هؤلاء بين الله عز وجل وبين من عبد أي معبود، أي معبود كان، سواء صنما أو شجرا أو حجرا أو كلبا أو خنزيرا أو ذلك، جعلوه سواء، فالكل عندهم سواء في هذا، في هذا الأمر. فبل قد آل الأمر بهؤلاء أن سووا الله بكل موجود، ليس فقط الأصنام، بكل موجود والعياذ بالله، وجعلوا ما يستحقه سبحانه وتعالى من العبادة والطاعة جعلوه حقا لكل موجود، جعلوه حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات. يعني حتى الحقيقة الكونية القدرية لم تسلم عندهم، فالشيطان يستدرج هؤلاء شيئا فشيء، حتى هذه الحقيقة الكونية القدرية أنكروها، فجعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وقالوا لا خالق ولا مخلوق، ما ثم خالق ولا مخلوق، الكل عندهم سواء. وقالوا يعني في هذا العبد رب والرب عبد، إلى غير ذلك، يا ليت شعري من المكلف، إلى آخر ما فيه حالهم من الضلال الذي وصلوا إليه. فهكذا تدرجوا في الأمر إلى أن أنكروا كل شيء، أنكروا حتى وجوده سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العالمين. نعم. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون. إذن يعني لا يشهدون لا بربوبيته ولا يشهدون بألوهيته، وصل بهم الكفر إلى إنكار ربوبيته وإلى إنكار ألوهيته، فلم يؤمنوا بأنهم لهم له سبحانه وتعالى معبدون عبودية الربوبية ولا عبودية الألوهية. نعم. إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون، وهذا ليس بشهود الحقيقة،

فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العبيد العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. نعم، سنة سواء عوامهم أو خواصهم أي علماؤهم الذين هم أهل القرآن. فصاحب السنة إنما جعل الأصل الذي يعود إليه ويأخذ منه والمصدر الذي يستقي منه أمر الدين إنما هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليست الآراء والأهواء والعقول المجردة أبدا، إنما العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. فتعظيم لكلام الله عز وجل حفظا، وتعظيم لكلام الله عز وجل فهما، وتعظيم لكلام الله عز وجل اتباعا وطاعة وامتثالا. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظوها ونقلوها ودونوها وشرحوها وامتثلوها. ولذلك كما قال الإمام مالك في هذا المسجد، قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرجع في ذلك كله إلى كلام الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن اعتقادهم، فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حال فيه ولا متحد به ولا وجوده وجوده. فنحن نعلم ونوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، وهو مليكه وخالقه ورازقه، وأن كل شيء في هذا الكون إنما هو تحت مشيئة الله تعالى وتحت إرادته وتدبيره وتصريفه سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، والخلق بائنون منه. فالله سبحانه وتعالى عال على الخلق ومستو على عرشه، ليس متحدا بهذا الخلق ولا حالا في هذا الخلق. لأن هذا الزعم زعمه من زعمه من النصارى، وزعمه من زعمه من الحلولية والاتحادية. فالحلول والاتحاد كما يقول العلماء القسمة عند هؤلاء من أهل الباطل رباعية، فهناك حلول عام وهناك حلول خاص، وهناك حلول اتحاد عام وهناك اتحاد خاص. فالنصارى كان منهم طوائف يقولون بأن اللاهوت حل في الناسوت، ومنهم طوائف يقولون إن اللاهوت اتحد بالناسوت. يضربون مثلا في الفرق بين هذا وهذا، بين الحلول والاتحاد، فيقولون الحلول كحلول الماء في الإناء، كحلول الماء في الإناء، هذا يسمى حلول. والاتحاد كاختلاط الماء باللبن، كاختلاط الماء باللبن، هذا يسمى اتحاد. فهذا زعم النصارى، زعمت أن اللاهوت أي الله سبحانه وتعالى أنه حل في الناسوت أو اتحد في الناسوت. وجاء ممن انتسب إلى الإسلام وقال بزعم هؤلاء، سواء لأن النصارى كان قولهم في الحلول والاتحاد خاص، خصوه بعيسى، ولكن طوائف انتسبت إلى الإسلام قالت بالحلول العام والحلول الخاص، وقالت بالاتحاد العام والاتحاد الخاص. فمثلا تقدم ذكر الاتحادية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والعفيف التلمساني، هؤلاء من الاتحادية قالوا بالاتحاد العام، وهو أن وجوده وجود كل مخلوق، وأن هذا الخلق على حد زعمهم مثل المرايا له لوجوده، فهم عندهم وجود ذهني وعندهم وجود عياني، فعلى حد زعمهم الوجود الذهني لا وجود له، إنما هو مقدر في الذهن ليس له وجود في الخارج. أما هذا الوجود الخارجي فهم يقولون كالمرايا كالمرآة انعكاس له، فتعالى الله عما يقولون جعلوا وجوده وجود كل مخلوق والعياذ بالله. وهذا من أشد الضلال والكفر. ومنهم من قال بالاتحاد الخاص فزعموا أنه يتحد بأشخاص بعينهم حتى يزعم الواحد منهم فيقول عن نفسه أنه هو الله، أي أن الله سبحانه وتعالى اتحد به أو نحو ذلك. وهكذا بعض من يزعم في بعض آل البيت مثل هذا الزعم في أشخاص بعينهم. فالاتحاد الخاص عندما يكون الزعم في شخص بعينه أنه حل به الله عز وجل أو اتحد به الله عز وجل، وكل هذا كما زعم ابن سبأ اليهودي بأن يعني علي أنه هو الله في هذا الشيء، فقالوا لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلما حرقهم قالوا مقولتهم. فهؤلاء من هذا الجنس ومن هذا القول. فأهل السنة يؤمنون ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه والخلق بائنون منه سبحانه وتعالى. وأما زعم الحلول الاتحاد فهو أصلا مقولة النصارى الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهذه مقولات النصارى جاء من جاء وأخذها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهكذا مقالات الباطل تنتقل، فالمقولة أو المقالة تنتقل من فرقة إلى فرقة ومن طائفة إلى طائفة ومن أمة إلى أمة. فعلى المسلم أن يحذر من هذه المقولات وأن يعلم فسادها وضلالها ويحمد الله عز وجل أنه قد عافاه عن ذلك. فإذا أهل السنة يعلمون مع ذلك مع إيمانهم بقدر الله تعالى وأمره الكوني القدري يعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا على ذلك، على كل ذلك يستعينوا كما قال في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويا إخوتي لا نعلم هذا الأمر فقط يعني علما بل عملا وتطبيقا. وذلك نلاحظ بعض الآباء في تربيتهم لأبنائهم لا يقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقتصر في تربيته لأبنائه على الأكل والشرب، على التربية الحيوانية، يأكل ويشرب ويكتسي وينام، لكن لا يأمره بالصلاة ولا يأمره بمعروف ولا ينهاه عن منكر. حتى إذا ما شب وبلغ عند ذلك جاء يأمره، لا، انتهى الأمر في تلك السن وذلك العمر. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وكما قال بعض العلماء لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، فإلى السابعة هذا وقت اللعب، ثم من السابعة إلى الرابع عشر هذا وقت، إلى الثالث عشر ونهايته هذا يكون وقت التأديب، هذا سن التأديب والتعليم والتوجيه والأمر والنهي. ثم بعد ذلك صاحبه سبع، من الرابعة من بلوغه إلى الحادي والعشرين الذي هو استقلال لهذا الإنسان بنفسه وبيت آخر نحو ذلك، هذه عهد المصاحبة ووقت المصاحبة. فبعض الناس يعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيته وفي نفسه وفي أهله، فلا يأمر ولا ينهى، وهذا أمر لا بد أن يأتي به إذا كان يأخذ بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يفرق بين ما يرضي الله عز وجل وما يسخط الله عز وجل، وإذا كان يعلم أنه راع ومسؤول عن رعيته. فإذا من عبادته سبحانه وتعالى وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان والجهاد في سبيله لأهل الكفار والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به رافعين مزيلين بذلك ما قدر الله من السيئات. مع الاجتهاد الإنسان يعرف أنه محل التقصير والذنب، لا يقول أنني كونني مذنب لا أعلم لا أرشد لا آمر لا أنهى، لا، عليك أن تأمر وتنهى وإن كنت محل التقصير، وما منا إلا إلا هو محل التقصير. ويقول العلماء الحمد لله الذي لم يجعل للذنوب رائحة، لو كان للذنوب رائحة ما جلس أحد منا مع الآخر، لو كان للذنب رائحة والله ما جلسنا مع بعضنا، لكن الله يستر علينا. فإذا نحن مع هذا علينا أن نجتهد فنزيل ما قد لحق بنا من السيئات وندفع ذلك، وما قد يخالف من آثار ذلك، فإذا ما نقع فيه يجب أن نعمل الأسباب التي تزيله، كما نحن الآن في الجانب الكوني القدري نزيل أسباب الجوع، نزيل أسباب الجوع والعطش بالأكل بالشرب، ونزيل يعني أسباب البرد بأن الإنسان يعني يلبس ويأخذ الاحتياط في دفئه ولباسه ونحو ذلك ومسكنه ونحو ذلك، فهذا كله من الأخذ بالأسباب، علينا أن نأخذ بهذه الأسباب. فإذا كل يعني مطلوب يدفع به مكروه يجب أن نأخذ به، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض، بمعنى أنهم يعني في صراع بين السماء والأرض، أيهما يسبق وأيهما يغلب. فهذا حال المؤمن بالله ورسوله العابد له، وكل ذلك من العبادة، كل ذلك من العبادة، أن نجتهد ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونوالي ونعادي ونجاهد، وكذلك نستغفر ونتوب ونسعى بكل سبب للخير، هذا من عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا حقيقة أهل السنة والجماعة، انظر صفاء العقيدة واستقامة الأمر، وجعل كل أمر في نصابه وفي مكانه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين.